الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم أخوة الإسلام بقية أبواب التوحيد، وباب اليوم أو درس اليوم باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. استدل المصنف رحمه الله تعالى بدليل من القرآن، وهو قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، وبدليل من السنة وهو ما ورد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي والصححة. في هذا الدرس أو في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى التبرك، ما المقصود بالتبرك؟ التبرك مأخوذ من البركة، وهي مجمع الماء، لأنها تمتاز بالكثرة والاستقرار. إذن التبرك لغة كثرة الشيء وزيادته وثبوته، وشرعا طلب البركة بفعل أو اعتقاد. طيب، مسألة: طلب البركة يكون بإيش؟ طلب البركة يكون إما بأمر شرعي أو بأمر شركي أو بأمر بدعي. نفصل في هذه المسألة. التبرك الشركي ينقسم إلى قسمين: تبرك عبادة شركية، وينقسم إلى عبادة شركية اعتقادية وعبادة شركية عملية. العبادة الاعتقادية هو أن يعتقد بهذا الشيء أنه يعطي البركة وأنه بركة بذاته، ولو لم يصحب هذا الاعتقاد عمل، ولو لم يعمل، فقط لمجرد الاعتقاد أنه يعطي البركة أو في بركة، هذا عبادة اعتقادية، عبادة شركية اعتقادية. عبادة عملية شركية أيضا هو أن يذبح لها. هنا قارن إيش؟ قارن الاعتقاد بإيش؟ بالذبح. أو لم يعتقد لكنه ذبح لها، يذبح لها من أجل دعاية أو الاعتكاف أو الطواف ليطلب منها البركة، يعني يعتكف عندها ويطوف بها ليطلب منها البركة، هذه عبادة شركية عملية، هذا كله شرك أكبر. الدليل، الدليل قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا قد صرف شيئا من العبادات لغير الله، وهو التبرك. هذا التبرك من الذي يفعله أو يقوم به؟ أسأل الله العافية. يفعله من ابتلي بعبادة غير الله. النوع الثاني من التبرك، والتبرك ينقسم إلى تبرك عبادة، تبرك وسيلة. النوع الثاني تبرك وسيلة واسطة، وهو أنه يذبح لله عندها، يذبح لله عندها أو يصلي لله عندها، فهذا يعتبر تبرك وسيلة. ضابطه، ضابطه أن يعمل عندها عملا لله سبحانه وتعالى، يعني يصلي لله عند هذا المكان وهذا القبر، أو يذبح لله عند هذا القبر، هذا تبرك وسيلة. ومن تبرك الوسيلة أن يتمسح بشيء، من تبرك الوسيلة أن يتمسح، مثل الذي يتمسح بأعمدة المسجد الحرام بقصد البركة، أو يتمسح بالكعبة تبركا يعني بقصد البركة، فهذا يدخل تحت الشرك الأصغر. أما مسح الكعبة تعظيما فهذا شيء آخر. التبرك البدعي وهو من أنواع الثلاثة، قلنا تبرك شرعي أو تبرك شركي أو تبرك بدعي. هذا التبرك البدعي مثل إيش؟ مثل تقبيل المصحف، تقبيل المصحف تبركا لا تعظيما، يعني إن عظم المصحف، قبل المصحف تعظيما، هذا أجازه بعض الفقهاء، وذكر أنه ورد عن الصحابي الجليل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وقد رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وأما تقبيل المصحف تبركا فهذا هو التبرك البدعي. طيب، من أنواع التبرك البدعي أيضا اعتقاد بعض الناس أنه إذا تزوج ليلة الجمعة، يعني يكتب كتابه ليلة الجمعة، أو يتزوج ليلة الجمعة يقول هو أبرك، هذا تبرك بدعي. وأيضا من التبرك البدعي عقد الزواج في المساجد، خصوصا المسجد النبوي المسجد الحرام، تبركا. سوي عقد الزواج في المسجد الحرام تبركا، هذا من البدع. أما أنه يفعلها في المسجد فهذا لا بأس. أقصد أنه يكتب كتابه بدون أن يعتقد البركة، هذا جائز في أي مكان، في المسجد ولا في السوق ولا في مكان. النوع الثالث من أنواع التبرك ما هو؟ التبرك المشروع. التبرك المشروع له أسباب مشروعة، لأن إيش؟ هناك أسباب مشروعة لحصول الخير والبركة، فهذا يعتبر تبرك مشروع. أحب أن نفصل أو نذكر عدة أنواع لهذا التبرك المشروع. أولا، التبرك بذات الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا، كالتبرك بوضوئه ودعائه. اثنين، أقوال وأفعال، إذا جاء بها العبد حصل له خير وبركة، كقراءة القرآن. القرآن إذا قرأته الحرف الواحد بعشر حسنات، فإذا كلما زدت من القرآن كلما زادت الحسنات. الشهادة في سبيل الله أيضا هذا سبب مشروع للبركة، زيادة غفران الذنوب، رفع الدرجات، أسأل الله من فضله. طيب، الثالث، هناك بعض الأمكنة مباركة فيطلب الخير والأجر بالذهاب إليها، هذا من التبرك في الأمكنة. مثل إيش؟ مثل الصلاة في المسجد الحرام، أو المسجد، أو الصلاة في المسجد النبوي، أو الصلاة في المسجد الأقصى، لأنه تضاعف فيها الحسنات. نوع رابع من التبرك المشروع، هناك أزمنة مباركة فالإنسان يتحرى هذه الأزمنة ويعمل فيها الخير فتزيد الحسنات، مثل رمضان وعشر ذي الحجة، شهر المحرم، ويوم الجمعة، ويوم عرفة. طيب، الأطعمة والأشربة فيها شيء مبارك؟ نعم، هناك أطعمة مباركة مثل العسل، فذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن فيه شفاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شفاء، وزمزم أيضا في الشرب ورجاء الصحة والعافية والشفاء، هذا جائز وقد ثبت في السنة. ومثل أيضا الحبة السوداء لأن ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا الآن مسألة مهمة جدا في مسألة التبرك، وهي أخطاء في العبارات والألفاظ يقولها العامة، مثل هذه من بركاتك يا فلان، هذه من بركاتك يا فلان، أو فلان كل بركة، أو يقولون تباركت علينا يا فلان. ما حكم هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين. أما قول هذه من بركاتك يا فلان أو بركات فلان فهذه جائزة، لو قلت الواحد من بركاتك يا فلان أو بركات فلان فهذه جائزة، ويدل عليه حديث أسيد بن حضير في البخاري: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وحديث عائشة الذي رواه أبو داود: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. فيجوز مثل هذا، ولأن الله أخبر أن بعض الناس مبارك كالصالحين، كما ورد في حديث الجليس الصالح: إما أن يحذيك أو تبتاع منه. لكن تنبيه هنا، لكن ينبغي ألا يكون فيها مبالغة، مثل قوله: زارتنا البركة. أما كلمة كله بركة، هذا النوع الثاني، قولهم إيش؟ كله بركة، فلان كله بركة، هذه فيها مبالغة، الإنسان ليس كله مبارك، وأما كلمة تباركت علينا يا فلان أو قوله تباركت فلا تجوز. لماذا؟ لأن تبارك من خصائص الله عز وجل، لأن تبارك من خصائص الله عز وجل، كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، وغيرها كثير من الآيات. أشار إلى هذا القول الإمام ابن القيم في البداية. أيضا بعض الناس إذا نزل المطر أو إذا نزل المطر عند مجيء شخص لا يجوز أن يقول له هذه من بركات فلان أو هذه من بركاتك يا فلان، لأن سبب نزول المطر هو الله وحده. نرجع إلى حديث أبي واقد الليثي وقوله ينوطون بها أي يعلقون بها الأسلحة، ليش؟ رجاء البركة، وهي بركة القوة. ذكر ابن إسحاق أنهم يأتون إليها كل سنة فهو تبرك حولي. أيضا من التبرك المذموم، بعض الناس إذا نزل المطر واختلط بالأرض أخذ يدهن جسده ووجهه على وجه البركة، وهذا غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزل المطر تعرض له وقال أنه حديث عهد بربه. بعض الناس أيضا يتعرض للماء النازل من ميزاب الكعبة، الماء النازل من سطح الكعبة أو الماء المغسول به الكعبة ونحوه يتعرض له ويتبرك بذلك، فهذا أيضا من التبرك البدعي، ومثله التبرك بكسوة الكعبة ولباس الكعبة، هذا كله من التبرك البدعي. بهذا ينتهي هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.